ما تقول في من يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ صواب. نعم صواب. طيب فإذا إيش الفرق بين هذا الكلام وبين من يقول أنه لا شيء إلا المادة؟ في فرق، والفرق هو كالتالي، إن الفرق أنه المعطل ينفي وجود الله يعني بالمرة، أما اللي بيقول أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه فهو يثبت وجود الله ولكن ينزه عن أن يكون في مكان. الله يهديك. فهو ليس كمثله شيء. الله يهديك. هاي الفرق. كلام واضح ولا لا؟ لا مش واضح. ليه؟ أعيده. خليك السؤال معي. نعم. متفقنا آنفا أن المكان شيء وجودي. نعم. طيب أنت الآن عم تنفي وجود الله خارج المكان. لا ما قال لا. أنت الله يهديك. خارج العالم مكان. خارج العالم مش مكان، يعني خارج العالم مش مكان. لا مش مكان. الله يهديك. طب شو خارج العالم؟ هاي مشكلتكم، ما عم تفرقوا بين ممتاز. أنا يعني أنا حملت الإجابة، حملت الإجابة عم أحمل. ممكن يكون إحنا ممكن يكون كل هدفنا واحد متفق، لكن جوز يكون في مشاحة في الاصطلاح. أنا قصدي بإنه هذا يفارق المعطل. باب الجواد. مخينا فهم يا سيدي، تحملني وأنا زي ابنك. أنا قصدي إنه يفارقه إنه هذا بحاجة إلى يعني بيثبت نفسه المكان، فهذا اللي قال هالكلام بيعتبر إنه جوا العالم مكان وبرا العالم مكان، فقال الله لا جوا ولا برا. هذا يدل أنك رجل متناقض في ذات نفسك. كلا كلا كلا كلا كيف الذي يقول بأن المكان أمر وجودي، الذي قال آنفا معنى بأن المكان شيء وجودي ليس ذهنيا، صح؟ نعم. مش أنت قلت؟ صح. طيب الآن غير المكان. ترى متعلم ها، يعني هاي فكرة أن نحطها. جزاك الله خير. على كل حال في فرق بينك وبين غيرك، ونرجو أن ربنا يهدينا جميعا. الله يجزيك الخير. والله يعني بارك الله فيك. الله. هذا المكان عند جميع العقلاء لا يمكن أن يتصور إلا أنه شيء وجودي، صح؟ نعم. هذا طيب. كلام سليم. ما سوى المكان شيء ذهني يعني عدمي. ذهني بس عدمي لسه ما استوعبته. استوعبها ان شاء الله. كيف يعني؟ انا طالب علم ولسه على الادراج، فهمني ذهني. فهمت. مو مشان هيك انا استكثرت عليك لما قلت لي انا ما بعتد بكلام الناس. مشان هيك. شيخنا؟ شيء ما بنتسى، شيء مثل الحجر، لولا أن الله عز وجل متع الإنسان بشيء من الأنات والصبر والعلم والصبر على الناس وهدايتهم وإرشادهم إلى آخره. يا أخي ما متفقين نحن كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، عدم لوجود غيره، هو عدم لوجود. طيب هذا العدم مكان؟ لا، لأنه المكان وجودي. اتفقنا. رجعت حليمة لعادتها القديمة. أنا وأنت. لا ما حكيت مزبوط. أما أقول لك أنا وأنت رجعنا إلى المكان، فالمكان شيء وجودي ومن سواه شيء عدمي أو ذهني. أو ذهني. اتفقنا. طيب. ممتاز. بس في نقطة اسمح لي. بس ما تكون نقطتين. لا نقطة واحدة. طيب تفضل. نقطة واحدة اللي هي إنه اتفقنا لذلك لا يطلق لفظ مكان إلا على الشيء الوجودي، أما الشيء العدمي نقول عدمي ونسكت، ما نقول المكان عدمي، يعني لا يوصف المكان بأنه عدمي. لا مزبوط يا أخي، بس شو الفائدة منه؟ والله يجي أنا بدي توصل لنقطة إنه بعضهم يقول لا أنا عم نقول الله موجود في المكان العدمي، نقول له لا مش صحيح، الله موجود. صح، الله عز وجل موجود بلا مكان، فبتصيرش تقول مكان عدمي تربط هاي بهاي. تأتيك ابن دائما لم تزوجني. والله يا سيدي احنا متعلم ان شاء الله، الحكمة ضالة المرء. الله يبارك فيك. هذا ظن بكم ان شاء الله. إذن غير المكان ليس مكانا، صح؟ طيب فهل يصح بعد هذا التوضيح اللي وضح لك ان يقول القائل المسلم وهو يؤمن بالكتاب والسنة ان الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه؟ هل يصح هذا الكلام؟

قلت حسنا. الآن فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا الأولى. قلت الثانية والثالثة؟ قال نعم. والسابعة؟ قال نعم. قلت فوق السابعة إيش في؟ قال العرش.